ما لك لا تأمن

Yeah.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ Thank you. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ